أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنفسكم فذوقوا

أما المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إنما النسيء زيادة في

لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى كل شيء يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على الذين كفروا ثاني اثنين

صدق الله العظيم.